حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يحجون بالموزين بيه من لجي يقولون والله ابن الحلال بذكر السبب مني يمني ما خذت منه ما بره والله ابن الحلال بذكر ينسوها وقفاتي وبغدري صاروا خبر يذموني وبظهري قالوا سوالف خطر قلبي اكتفى حق الكفى عفت الهوى عفت العشق بطلت خلص بعد والله وعد عشقهم الذل القلب بطلت قلبي اكتفى حق الكفى عفت الهوى عفت العشق بطلت خلص بعد والله وعد عشقهم الذل القلب بطلت السبب مني يمني ما خذت منهم عبرة والله ابن الحلال بذكرة من نجي يصيحون والله ابن الحلال بذكرة الزين هسي النكر ماكو شخص يذكرة والله ابن الحلال بذكرة شكت جنت دليلهم وبروحي حبهم ذكرة بس هسه خل يمشون خل كلها تطلع برا حنيتي تركتها ما ريد واحد بيهم يظل يمي ما قدروا كل شي نسوا اللي ردتهم عاد زيدوا همي حنيتي تركتها ما ريد واحد بيهم يظل يمي ما قدروا كل شي نسوا اللي ردتهم عاد زيدوا همي خذت منهم عبرة والله ابن الحلال بذكرة حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.